السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي قناة الندى الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. مرة أخرى وسنظل يعني نطل من هذه الشرفة المهمة جدا في حياة أمتنا المسلمة، شرفة التاريخ أو شرفات التاريخ. نطل على قضايا مهمة جدا لنتعرف على السؤال الأول، وهو أهمية اهتمامنا وقراءتنا وتعمقنا في تاريخنا، تاريخ هذه الأمة، بما مر به من مد وجزر، من صعود وهبوط. هل هذا ينفعنا في حاضرنا؟ أكيد ينفعنا في حاضرنا، ونستشرف من خلاله مستقبلنا ونحدد مسارنا في هذه الحياة الدنيا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بالعالم والمفكر الكبير وعضو اتحاد المؤرخين العرب الأستاذ دكتور زين العابدين كامل. يا ألف مرحبا دكتور. ربنا يبارك فيك أستاذ مصطفى، ربنا يبارك في حضرتك، بنشرف بوجودنا في قناة الندى وبنشرف بوجودنا مع حضرتك. الله يسعدك ويبارك فيك. الناس مرة أخرى أنا أدندن عن هذا الأمر لأطرح لك عقدة التاريخ وسماع الكلام في التاريخ والشغف القليل عند جمهور المسلمين بقضايا التاريخ التي والأحداث التي مرت بها الأمة والاهتمام بتحليلها والوقوف عند محطات الفتن فيها وتقييمها ووزنها بالموازين الصحيحة، لأن في ناس زوروا التاريخ وأنشأوا تاريخ لا أصل له وقاتلوا عليه، بينما أمة الإسلام أمة مسندة موثقة لها تاريخ عظيم الشرف، لكنها ربما تكون مهملة إذا صح التعبير في التعاطي مع حقائق التاريخ التي مرت بها. فلماذا نقرأ التاريخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في البداية أنا عايز يعني أثبت معلومة كده لدى المشاهد الكريم، محتاجين نتعامل مع التاريخ كعلم من علوم الشريعة الإسلامية. كعلم من علوم الشريعة الإسلامية. التاريخ له علاقة بالعقيدة، له علاقة بأحوال الصحابة رضي الله عنهم، له علاقة بأحوال الحكام والخلفاء والدول الإسلامية التي قامت، فده هيعتبر علم من علوم الشريعة. إذن تقصد التاريخ الإسلامي؟ التاريخ الإسلامي، يعني ما نتكلم عن التاريخ الإسلامي، عايزين نتعامل معه كعلم من علوم الشريعة الإسلامية. وإن كنا ندخل، معرفش كلامي ده صح ولا، بما أننا قلنا التاريخ الإسلامي والذي يبدأ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة وما بعدها، قد يدخل في التاريخ الإسلامي تصوري قصص الأنبياء وتاريخ الأنبياء، ده يهمنا عقديا ولا ده كلام بعيدا عن؟ لا، كنا ذكرنا في الحلقة الماضية ان تقريبا تلت القرآن الكريم عبارة عن قصص، وحتى يعني انا قلت عبارة قصص تاريخية، انا خدت كلك تعقيب على كلمة قصص تاريخية. صحيح. لكن هو تاريخ، انه تاريخ الانبياء، تاريخ الدول، تاريخ الاقوام التي ذكرها تعرفها في القرآن الكريم، فده تاريخ. فالسيرة جزء من التاريخ الإسلامي، يعني التاريخ لا يبدأ من الدولة الأموية، التاريخ الإسلامي، لكن التاريخ الإسلامي هيبدأ منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فده يعتبر تاريخنا الإسلامي. نعم. ولذلك التاريخ ونحن سنصير تاريخا لمن بعدنا وهكذا. السيرة في الأصل لم تكن مادة مستقلة، لما نتكلم عن السيرة، السيرة لم تكن مادة مستقلة في البداية. بمعنى إيه مادة مستقلة؟ يعني ما كانش في مؤلفات خاصة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده أعتقد بدأ في البداية في القرن الأول، قبل ما يتم تدوين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام باستقلالية كثيرة. لكن الأصل أن معظم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في صحيح البخاري، موجودة في صحيح مسلم، موجودة عند أصحاب السنن، ما كانش في كتاب جامع مثلا لغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، أو تدوين خاص بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ده في الغزوات دراسة. دي مثل ولا لا مثال، أنا بدي مثال؟ مثال، بدي مثال. الغزوات، لأنها ليست آه كل السيرة كلها غزوات. أيوه، أنا نعم. كما تفضلت، يعني السيرة جزء منها الغزوات والحالة العسكرية والسياسية للنبي عليه الصلاة والسلام، سلام. وجزء آخر الجزء الحضاري من حياة النبي عليه الصلاة والسلام والأخلاقي والسلوكي للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دارس السيرة، لو درس الغزوات فقط هو لم يكمل دراسة السيرة، لكن لا، لازم يروح. في اشكاليه مهمه جدا حضرتك اشرت ليها دلوقتي. اسمح لي، التركيز على السيره على انها غزوات، وانا مش بقول كده من باب الاعتذار عن الغزوات، لان مقاصد الغزوات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان وراءها الوحي والتوجيه الالهي، أحسنت. ويعني مش محتاجين ندخل في جدل بقى انتشار الاسلام بالسيف او بالدعوه والكلام ده، لكن اقصد احيانا احنا ننجر الى هذا ونعتبر ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها الغزوات والحروب، ما كانش وده ابن وده القيم خطأ تاريخي، ما صح؟ كانش ابن القيم مؤلف زاد المعاد. يعني سبحان الله، الغزوات جزء منه. والترمذي ألف الشمائل. لا، ما هو السيرة هتجمع ما بين الحالة السياسية والعسكرية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ايوه هذا جزء. نعم. لكن أنا ذكرنا أظن في الحلقة الماضية إن الجزء السياسي دائما يطغى على الجزء الحضاري في تاريخنا كله، لأن هو اللي بيهم دايما القارئ الحالة السياسية. بطبيعة أن هذه الأحداث الساخنة، احسن، فبالتالي هي التي تطغى على تطغى. لكن كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، ده جزء من السير. كيف كان يتعامل مع الأغنياء من الصحابة، جزء من السير. كيف كان يتعامل مع فقراء الصحابة، جزء من السير. كيف كان يغضب، جزء من السيرة. كيف كان يتعامل مع أمهات المؤمنين، الحياة العائلية للنبي، جزء من السيرة. كل ده ليس له علاقة بالجزء السياسي ولا العسكري. جزء وجزء من السيرة الداخلية في حياة النبي، عليه الصلاة والسلام. يعني أمرنا به أمهات المؤمنين، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من أحسنت. آيات الله والحكمة، وهكذا. يعني أي. السيرة أشمل من ومن الغزوات. هذا المنطلق نقول أن السيرة والتاريخ علم من علوم الشريعة. وعلي زين العابدين رحمه الله تعالى كان يقول: كلا نعلم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. يا سلام، يعني ده بعد مهم جدا. نقول الجملة دي تاني، وزين العابدين في اشتراك يعني بينكم طبعا، جدك يعني، ربنا يبارك فيك. آل البيت على العين والرأس ربنا يعني. يبارك. فكان يقول: كنا نعلم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه كما نعلم، نعلم نتعلم يعني كما نعلم السورة من القرآن الكريم. إلى هذه الدرجة. فتخيل بقى اهتمام الصحب والتابعين في القرون الأولى بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يتعاملون معها كما يتعاملون مع يعني الطلائع ومع الأبناء في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وحفظ كتاب الله عز وجل. طبعا ده مدلول مهم جدا جدا، كيف كان هؤلاء يحتكون بالواقع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نقول هي علم من علوم الشريعة الإسلامية. وبالتالي هذا الكلام يعطيها، مش هقول يعطيها هذه الأهمية، هي مهمة، لكن يعطي المسلمين الدافع القوي ويعلي همتهم في التعاطي مع السيرة ومع تعلمها يعني. أحسنت. ولذلك إحنا فضلنا تقريبا استمرنا 6 قرون تقريبا للتاريخ يدون فقط بلا تفسير للأحداث. وبعدين جه ابن خلدون رحمه الله تعالى قال: لا، دراسة التاريخ لا تتوقف عند سرد الحدث. فابن خلدون قال: لا، إحنا لازم نتوسع في دراسة التاريخ. فبدأ ابن خلدون يكتب كتير جدا عن تفسير التاريخ، تفسير الأحداث التاريخية. يعني في القرون الأولى كان بيكتبوا اللي حصل، والله حصل المعركة الفلانية، وهذا من باب الأمانة، يعني مرحلة التدوين التدوين، والتوثيق يعني. لكن ما كانش فيه تحليل للأحداث. لكن مع ازدهار العلوم في القرن السادس والسابع والثامن بدأ المؤرخين يهتموا بتحليل الأحداث التاريخية، وبقى التحليل ده ضمن مادة التاريخ. لأن في البداية التاريخ أيضا لم يكن علما مستقلا، صحيح. كانش فيه كتب خاصة بالتاريخ، لكن التدوين ده كان في مرحلة متأخرة. في ناس كتبوا في التراجم في سيرة النبي عليه السلام، تراجم الصحابة وتراجم التابعين وتراجم العلماء، بس الكتابة في التاريخ ما خدتش الطابع العلمي والمنهجي إلا في مراحل متأخرة. وإن شاء الله لعلنا في حلقة يعني نتحدث عن هذا التدرج من الحفظ فقط ثم التدوين ثم بعد ذلك النشر والتحرير. صحيح، لكن طبعا الحضارة العربية والإسلامية أبدعت في كتابة التاريخ بعد ذلك، يعني تاريخ البلدان والوفيات، يعني لم يتركوا بابا إلا ما كتبوا فيه بعد حالة بعد من الازدهار الازدهار. والانتعاش، حصل نهضة بقى يعني علمية في هذا الأمر. لكن مهم جدا إن يعني لازم نعرف إن دراسة التاريخ لها منهج. فإحنا حتى كلامنا هنا هيستفاد منه القارئ العادي للتاريخ، هيلاقي فيه ومضات تخصه، الباحث في التاريخ هيلاقي فيه ومضات خاصة بيه، المتخصص في التاريخ أيضا سيستفيد من هذه الحلقات جميل، بإذن وده الله طرحك تبارك يا دكتور، وتعالى. وانا سمعتك في حلقات كثيرة تقرب تعمل مقاربة للتاريخ لعموم الجمهور، وده مهم. جزاك الله خيرا ربنا يبارك في وسدد الله حضرتك. رميا. فلما نتكلم عن المنهج، ايه منهج دراسة التاريخ؟ يعني الكلمة دي كلمة مطاطة شوية، يعني ايه منهج دراسة التاريخ؟ طب احنا عشان نعرف منهج دراسة التاريخ محتاج اعرف كلمة منهج يعني ايه؟ المنهج مجموعة من القواعد والضوابط. إذا استقامت وضعنا المنهج، هي منهج صحيح. فلما نتكلم عن منهج دراسة التاريخ، إذا احنا عندنا دلوقتي قواعد وضوابط لازم هنلتزم بيها عند قراءة التاريخ أو دراسة التاريخ أو حضرتك عايز تكتب مقال في التاريخ. أنت كده بتتكلم عن التاريخ بشكل عام أو هتكلم عن التاريخ التاريخ؟ الإسلامي؟ لا، ما أنا كل كلامي تاريخ إسلامي. إسلامي. أو طيب أنا عشان أقصد نحدد التاريخ بس، الإسلامي. عشان في ناس متخصصين يقفوا لنا على حتة، وده لا، شغلكم تاريخ كأكاديميين يعني. الإسلامي، تاريخ معلش. الإسلامي. فلما نتكلم عن أهم ضابط من ضوابط التعامل مع تاريخنا الإسلامي، وده اللي احنا يعني للأسف بنعاني منه كتير جدا جدا، إن احنا مش بنهتم بأهم ضابط وهو التأكد من صحة الرواية التاريخية. التأكد من صحة الرواية التاريخية. كل اللي بيطعن في تاريخنا الإسلامي عنده روايات مش بيألفها. حتى أعدائنا لما بيطعن في تاريخنا بيجيب لي رواية من عند الطبري وبيقول الرواية دي موجودة في تاريخ الطبري مجلد 7 صفحة 47. والطبري، فهو انتوا ده من انتوا مش بتقولوا مش عيون بتقولوا مراجعكم مش بتقولوا يعني. ده شيخ المؤرخين، صحيح. فاحنا خدنا رواية من عند الطبري. بس احنا عندنا إشكالية ان تاريخ الطبري مليء بالضعيف، وهو نفسه رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب قال الكلام ده من باب الأمانة من باب العلمية. الأمانة، قال إن أنا جمعت كل اللي أنا قدرت أجمعه. لكن لما وحضرتك قلت لنا دي كانت مرحلة الجمع والتدوين. أحسن، لكن هو قال بقى اللي هيجي بعديه لما يلاقي شيء يستنكره هو نفسه قالها، يرجع قالها. يحقق، هو نفسه قال يرجع يحقق هو الموضوع. فهو جزاه الله خيرا رحمه الله تعالى، هو جمع لنا يعني كم هائل من الروايات التاريخية. ثم بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وجد الآن من قام بتحقيق الطبري. يعني عندنا ابن كثير بقى عندنا محقق البدايه والنهايه، وعندي طبري محقق، فالامور بقت يسيره. لكن اللي مع العلم في بينطق اعتبار ان ازمانهم كان الشغل ده عسير جدا وصعب جدا ان يقوم واحد زي الطبري بهذا الجمع، مع مرور الوقت وظهور تقنيات وتسهيلات بدأت تظهر يعني اجيال نعم للتحقيق والتنقيب نعم والتنقيح وما الى ذلك. مع الاخذ بالاعتبار استاذ مصطفى ان احنا يعني نقبل في التاريخ ما لا يقبل في حديث النبي عليه الصلاة لا شك والسلام. طبعا. يعني الأمر في التاريخ أوسع، يعني عندنا سلاسة ومرونة في التعامل مع الرواية التاريخية على قاعدة باختلاف حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ممكن يبقى من القواعد التي تفتح. وأنا أعني يعني من جهة صحة الرواية. يعني يعني إحنا عندنا مثلا ضوابط الحديث معروفة، ضوابط أو شروط صحة الحديث، ضبط الرواة وعدالة الرواة وعدم وجود شذوذ واتصال السند، الحاجات اللي هي معروفة، لكن وعدم وجود القاعدة اللي علة. حضرتك قلتها في التعامل مع التاريخ لابد أن تكون الرواية موثقة، هي قاعدة حديثية أيضا قاعدة، يعني ما هي ده في العادي الأصل قاعدة حديثية، أصلا يعني. لكن هذه تطبق على الروايات التاريخية تمام. وإن كان يصعب التطبيق بخلاف الأحاديث. محتاج تحقق كام؟ 20,000 حديث عن النبي عليه السلام هيتم تحقيقه، لكن عشان بقى ملايين الروايات التاريخية يتم تحقيقها لا التاريخ فيه سيولة محتاج أحداث طبعا. كتائب من المحققين، نعم كتائب عشان يقدروا يصدوا على الروايات. فاحنا اول حاجه بنقولها ان احنا لابد ان نتثبت من روايات تاريخيه، لان احنا عندنا الحديث لا نتساهل فيه لكن نتساهل في التاريخ. وطبعا الامام احمد له كلام يعني مشهور في هذا، يعني ان هناك بعض العلوم ليس لها يعني سند، قال التفسير والملاحم والسيره. فكان معروف في القرون الاولى ان اتصال السند في التاريخ ده امر صعب، ان كل ما تسمع قصه عايز تجري ورا سندها، بيبقى صعب جدا. وده لأن التاريخ يعني هو باب عبرة، يعني ليس دائما مش مرتبط بأحكام يعني. يبنى عليه أحكام أكتر احسنت، مش كده. مرتبط بأحكام يعني، لكن الحديث ما ينفعش. الحديث شريعة ووحي ميراث الجدة مش موجود في القرآن نصا يعني. نصا، فأنت محتاج له رواية صحيحة. نعم الجمع بين المرأة وعمتها مش موجود في القرآن، مش موجود، وخالتها مش موجود. في السنة. فده احنا بنتكلم كل ده احكام، فعشان كده لازم هتتاكد من الروايه الحديثيه النبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لكن في التاريخ الامر هيكون اشمل. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى لما اتكلم عن سيف ابن عمر احد الرواه، ابن فقال حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني لما اتكلم عن سيف ابن عمر قال: ضعيف في الحديث عمده في التاريخ. يا سلام، شوف الإنصاف ولا قال ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ، لأن كان متبحر جدا جدا في علم التاريخ، وأخذوا عنه روايات كتيرة جدا جدا، بس لما يجي عند الحديث هيقول لك لا استنى بقى، عشان ده محتاج إن إحنا نقف شوف معاه جملة شوية. جملة قصيرة جدا وموجزة، لكن غاية غاية في الروعة والفائدة وغاية في الإنصاف، والإنصاف، والإنصاف يعني تشرح يعني في بالظبط. باب الإنصاف وهكذا. وكيع بن الجراح رحمه الله احد ورضاه، طبعا الاعلام الزهاد يعني، وهو مشايخ محدث الإمام الشافعي محدث العرب، فيها الخلاف دي يعني. يعني. أنا في المشهور عن هو شيخ احمد طبعا رحمه الله تعالى بلا خلاف، شيخ الشافعي فيها خلاف، وطبعا هو ينسب للامام الشافعي وشكوته الى وكيع سوء حفظي. دي الأشهر طبعا على ألسنة الخطباء. طبعا نعم، هذه بقى كان الميزة، إن نقعد مع المؤرخين ربنا يبارك في والمحققين حضرتك، ربنا نراجع المعلومات بتاعتنا ونشيل الغث ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اتفضل. كان من الأمانة لا يقبل الرواية من والده، من والده؟ من والده، تخيل أنت بقى. الله. وكان يعني والده كان هو القائم على بيت المال في مدينة الكوفة، كان إذا روى عن أبيه جعله يعني قرينا لأحد، لازم يجيب حد راوي تاني مع والده، يسنده يعني ما يخليش أوثق. والده لوحده. الله أكبر. لأن أباه يعني اللي هو الجراح بن مليح رحمه الله تعالى لم يكن على مرتبة عالية من الحفظ والإتقان، فلم يستحل وكيع أن يفرد والده بالرواية. الله أكبر. يا سلام. تتخيل بقى الدرجة اللي وصل لها هؤلاء الرواة، هؤلاء العلماء، من الأمانة العلمية في التدوين في هذا الدين يعني العظيم. هذا ورع، ورع وأمانة وأمانة، وإنصاف أمانة. حتى عن والده. لا المسألة كده علي بن المديني طبعا معروف، عين من العيون. سأله تلاميذه عن حال أبيه، نقبل منه الرواية ولا لا؟ تخيل برضه يعني حد برضه بيتكلم عن حد بيسأل حضرتك عن والدك، نقبل منه الرواية ولا لا نقبل منه الرواية؟ قال اسأله غيري. وآباؤهم أساطين العلم. أيوه طبعا، يعني هو عبد الله بن جعفر رجل معروف اللي هو والده، قال اسأله غيري. يا سلام، تحرجا يعني. قالوا سألناك، قال هذا هو الدين، أبي ضعيف. أبي ضعيف أبي ضعيف في الحديث. وكان لا يا يقبل سلام، الرواية من أبي. يا سلام. انا ما اعرفش ده موجود ولا لا، دي فرصه ان انا اطرح عليك فكره كتاب عن الامانه العلميه، المصطلح الحديث عند هؤلاء، لان ده موجود طبعا في ما هو الكتب موجود وكذا، بصراحة. لكن انت عندك ان شاء الله قدره ربنا وهمه يبارك في حضرتك تجمع يا لنا رب، هذا، لان هيفيد طلبه العلم والاجيال. ربنا يبارك. انا بنصح طبعا القارئ والمشاهد انه يقرأ كتاب منهج كتابة التاريخ الإسلامي للدكتور محمد بن صامل رحمه الله تعالى، كتاب يعني جيد يستفيد منه الإنسان إذا أراد أن يعني يتشعب في منهج دراسة التاريخ الإسلامي. هم. فده الضابط الأول، أن نتأكد من صحة الرواية التاريخية. تمام. الضابط الثاني، أن المشتغل بالتاريخ الإسلامي أو الدارس للتاريخ الإسلامي لابد، ده شرط وتحت كده 3 خطوط حمر، أن يكون عنده الحد الأدنى المقبول من دراسة العقيدة الإسلامية. العقيدة ما فيهاش حد أدنى وحد أقصى يا لا سيدي، يعني، لا أنا يعني قصدي ما يبقاش جاهل بالعقيدة، ما قصدي ما دي يبقاش مشكلة. جاهل، مش بتكلم عن الاعتقاد، لا بتكلم عن معرفة، لأن إحنا جزء من ضمن العقيدة التعامل، كيفية التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم. لا، يبقى نقول عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة أكثر والجماعة، تخصيصا، أحسن، لأن إحنا عقيدة أهل في السنة شيعة وفي والجماعة. بلاوي لا، حصلت. عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن إحنا عندنا إشكالية إن صاحب الفكر اللي فيه انحراف شوية، أو اللي مش متأصل عنده بعض العلوم الشرعية، لما بيكتب في التاريخ أحيانا بيقع في بعض الأخطاء. بيبني الأحداث على عقيدته هو إذا لا، كان منحرف العقيدة العقيدة. بتكتف حضرتك، بتخليك ماشي على صراط مستقيم، لا سيما يعني إذا تعرضت لبعض الأحداث اللي حضرتك أشرت لها في بداية الحلقة، أيوة. كالفتنة بين الصحابة مثلا. يعني إحنا عندنا مثلا دكتور، كنت أنا المرة اللي فاتت اتكلمت حضرتك عن الأستاذ محمد عبد الله عنان. الأستاذ محمد عبد الله عنان من أفضل من كتب في تاريخ الأندلس فرصة نعرف الأسماء دي على عشان الإطلاق. نطمن يعني هو مثلا. رحمه الله تعالى يعني مؤرخ مصري، توفي في الثمانينات، له كتاب مؤلف ضخم سنين طويلة يكتب هذا، يعني ذلك الكتاب دولة الإسلام في الأندلس، حوالي 4000 صفحة يا أستاذ مصطفى. ما شاء الله، سافر، مشروع عمره يعني. مشروع عمره، سافر كتير جدا إسبانيا والبرتغال ليقف على المخطوطات يحقق يعني. لنفسه، ويذهب إلى مواطن المعارك بنفسه. اسم الكتاب ايه تاني عشان دولة الإسلام في الأندلس. لكن يعني ده مرجع اذا ده قرأناه مرجع، لا نرجع للغير تقريبا يعني ده مرجع جيد يعني. جدا. لكن أنا بستشهد بالدكتور عنان رحمه الله. لماذا؟ أنا بتكلم هنا عن إن الإنسان يكون عنده ضابط. الضابط ده لو مش موجود ممكن يقع في بعض الأخطاء الدارس والقارئ. او يحلل غلط يعني. فالدكتور عبد الله عنان هو بيتكلم، اتكلم عن دولة الموحدين طبعا عشان بيتكلم عن الأندلس، وبعدين يتكلم عن ابن طمرت وادعاء المهدية، وبعدين أنكر المهدي عند أهل السنة. هو نفسه. هو نفسه بقى أنكر المهدي عند أهل السنة، وقال يعني نصا: هي أسطورة من أقدم الأساطير الدينية في الإسلام. كده مرة واحدة يعني الأحاديث الواردة في هذا يعني خلاص هو كده بقى السقطة يعني. الكلام ده ذكره في المجلد الثالث صفحة 207. رغم هذا الجهد الشنيع أو الفظيع، وأنت بتقرض شغله وجهده ومرجعه، كلنا بنستفيد من كتاب الدكتور عنان. لكن دي سقطة خطيرة يعني. وانا عشان كده قلنا لازم يكون في ضابط. الضابط ان لازم يكون عندك الحد الادنى من المعرفه العقديه الصحيحه لاهل السنه. بيقول مثلا مهدي الشيعة هو مش بقى بتاعنا، هو ما ده يعني مش معناه ما لكن هو لم يعني لم يدرس هذه القضيه، لم يعني لم يتوغل فيه، مع ان عندنا احاديث تبلغ حد التواتر في موضوع المهدي. طيب ليه بقى دي برضو تفتح عليها سؤال يعني ربما يكون مستغرب شوية. ده كاتب في التاريخ والمهدي جزء من التاريخ او لا يعني من المرويات يعني الاحداث. ايوه المريض. لماذا انكره بهذا الحسم؟ على اي قاعدة، من اي قاعدة انطلقت؟ لا، هو لم ينضبط بقواعد في هذا الموضوع. يحصل لبعض المؤرخين كده. بالضبط، ده ده وارد فعلا. ممكن يبقى، ما بتكلمش على الدكتور احنا رحمه الله بنتكلم عن مكان يعني، يعني، ممكن يبقى غرور علمي مثلا لا هو مش احيانا، غرور، لا مش غرور علمي، ولا لكن ايه؟ هو عدم معرفة. عدم معرفة. هو عدم معرفة، والمنهج ما يقولش ما هو للمؤلف المنهج عدم بتاعه، المعرفة، ما هو منهج بتاعه منهج ان انا تاريخي. اسكت عن هذا. لا، ما هو منهج تاريخي اللي عنده، يعني هو منضبط بمنهج التاريخ، ولذلك دي من ضمن السقطات اللي عشان كده بقول ان مين اللي قال ابي في او عن ضعيف في الحديث ده ابن حجر عين رحمه الله تعالى قال عن سيف ابن عمر. ما هو ده برضه عبقرية الأوائل، ايوه عبقرية صحيح إن يقول جملة فيها هذا الإنصاف والتحقيق. في صحيح الحديث ضعيف، لكن ايوه في التاريخ عمله. عينه. ما هو ده برضه يقع بعد ذلك في ما هو احنا كبار دي المؤرخين. حاله مشابهه يا استاذ مصطفى، يعني الحاله دي مشابهه متطابقه مع كلام ابن حجر. يعني ابن حجر قال لا تاخذوا من سيف الحديث وخذوا منه التاريخ. يا سلام، لا دي رؤية عميقة جدا للعلماء، فيها إنصاف وفيها تحقيق. لا ولذلك احنا يعني انا انصح يعني اخواني المنشغلين بعلم التاريخ، يعني ننقل عن المستشرقين في اضيق الحدود. لا، قصة الاستشراق دي قصة ما حدش يتكلم فيها ولا ينقل عنها إلا لا احنا معظم حد زي حضرتك. يعني معظم اللي بينشغل بعلم التاريخ لابد ان يعني يقرا كتب المستشرقين وينقل في الغالب من كتب المستشرقين، لكن انا بقول خلينا في اضيق الحدود. ده احنا عندنا ممكن مسلم يذل عشان هو اهتم بعلم التاريخ فقط وما اهتمش بعلوم الشريعه، ما بالك بحد اصلا مش مسلم. ما تعرفش تحليله ايه؟ ما انا بقول لحضرتك المستشرقين ليهم قصة أخرى، يعني منهم محتاجين. منصفين طبعا، يعني احنا عندنا مستشرقين منصفين وانصفوا حضارتنا والفوا كتب في الحضاره الاسلاميه والعربيه، وخصوصا الذين كتبوا عن الاندلس ابدعوا فعلا في الكلام عن المسلمين وحضاره المسلمين في بلاد الاندلس. ده كلام جميل جدا، لكن برضو احنا عاصرنا الشيخ الغزالي لما عمل دفاع عن العقيدة والشريعة ورد على جلدة سير المستشرق الألماني تقريبا. يعني مهم قوي ان احنا يبقى عندنا هذه المحاذير حضرتك امام النقل عن المستشرقين تحديدا. احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى عمر رضي الله عنه يعني في يده ورقه من التوراه ماذا فعل عليه الصلاه والسلام؟ قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب. مش عارف بقى سيدنا الشيخ ابو اسحاق ولا معاه حديث في كلام على الروايه دي ولا ايه يعني. ان شاء الله ما فيش. بخاف ان انا اقول اي ربنا حاجه. يبارك في الشيخ الله ويحفظه يا رب يحفظه. ويعفو عنه ويشفيه. امين. نعم. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. فمن هذا المنطلق ننقل عن المؤرخين يعني المسلمين الثقات. ولذلك عندنا يوليوس فيلهاوزن، ده مستشرق ألماني له كتب عن الإمبراطورية العربية والإسلامية. لما جه يتكلم في التاريخ اتكلم عن أبي مخنف الشيعي ووصفه بالحجة الكبرى، ولما اتكلم عن المغيرة بن شعبة قال هو رجل كاذب. الصحابي الجليل. ما هو رجل نعم. مستشرق، فالضابط مش موجود عنده في كيفية التعامل مع الصحابة. إذا كان بعض المسلمين لا يجيد التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك وبعضهم كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كرجل عبقري وسياسي بارع، بعيدا عن كونه نبي عليه الصلاة والسلام، سلام. ويثني ويمنع المسلمين يفتخروا بهذا، لكن هو لا يؤمن به كنبي. أحسن. فرقم ثلاثة من الضوابط المهمة جدا جدا معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم. لو حضرتك هتقرأ أو تدرس أو تكتب في أحداث القرن الأول والثاني، قبل ما تكتب لازم تقرأ الأول عقيدة أهل السنة في الصحابة وبعدين تبتدي تتكلم في الموضوع، لأن إحنا عندنا إشكاليات كبيرة جدا. بعض من تكلموا في هذا الأمر طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طعنوا في بعضهم وطعنوا في نوايا بعض الصحابة رضي الله عنهم. وللأسف احنا عندنا من يعني للأسف ينسب إلى المسلمين ويطعن صراحة في مثلا عائشة رضي الله عنها، في طلحة بن عبيد الله، عندنا روايات. ده بعضهم من ينتسبون، يعني أنا قرأت لسه بوست لحد كاتب ومثقف وربما يكون صحفي، يعني بيتعاطى مع الأفكار الإسلامية ومع ذلك، بوست عجيب جدا يعني كاتب، وأنا مش هقول اسمه يعني، لكن فجأة كده يقول إيه، لا نأخذ من أو بيقول لا نأخذ من الصحابة ولا من التابعين ولا معرفش إيه، بلا مبرر، يعني مش بيناقش قضية، هو بيرد فقط. قال كده حاجة مطلقة، مفترض انه لا شيعي ولا مفترض منسوب لأهل السنة والجماعة. فما اعرفش بقى دي في استسهال في التعامل مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا اقول في جرأة للأسف الشديد، في جرأة وفي جهل، يعني وفي في جهل. جهل ترتب عليه جرأة. وإلا إيه اللي يخلي إبراهيم عيسى لما كتب الرواية بتاعت القتلة الأوائل وبعدين كتب حروب الرحماء، يعني يكفي اسمها حروب الرحماء، واتكلم عن الفتنة التي وقعت بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، حروب الرحماء. رحماء دي ذكرت أين في القرآن؟ القرآن في السيرة، رحماء وفيما بينهم، ده وصف رحمة رحماء الصحابة، بينهم. نعم. رحماء. طيب هو بيقول أهو أدي بقى الرحماء بتوعكم، شوفوا عملوا بعض إيه، لأن عنده جهل بقدر الصحابة. فلازم يكون عندنا معرفة بمنزلة الصحابة وقدر الصحابة. ولذلك من الأكاديميين المعروفين المشهورين الدكتور محمد سهيل طقوس، مؤرخ بالنسبة لنا يعني نأخذ منه الكثير من العلم، له مؤلفات تقريبا في جميع الحقب الزمنية التاريخية. وأنا لما حد بيسألني عن الدكتور طقوس، لأن هو ما شاء الله منتشر جدا، فبقول اقرأ كل كتب الدكتور طقوس عدا أحداث الفتنة، لأن الضابط ده ما كانش موجود. ليه المنطقة دي يسقط فيها كثير منطقة من حساسة الفضلاء جدا، يعني حتى؟ منطقة حساسة جدا. يعني ليه؟ ليه يعني؟ هل إن إحنا بنينا على قاعدة فعلا حضرتك يعني هشة؟ مثلا تصورنا الصحابة معصومين، يعني في سورة الحجرات ربنا عز وجل يقول صراحة هكذا في كلام مبين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني أمر عادي، بالعكس ده من مرونة الإسلام وواقعيته، إن هما في النهاية على كمالهم وعلى عظمتهم وعلى شرفهم يحصل منهم ما يحدث للبشر. فده حتى يدينا مرونة في الأحداث، إن إحنا نعم يا أستاذ مصطفى، المدينة الفاضلة. الإشكالية إن ممكن عبارة واحدة تكتب للمؤرخ يتبنى عليها بعد كده اعتقاد لإنسان جاهل بهذه المسألة. يعني دكتور طاووس مثلا لما اتكلم في أحداث الفتنة، أولا في عبارات تحتاج إلى عدة صياغة، خاصة عندما كان يتحدث عن معاوية وعمر بن العاص، فقط إعادة صياغة لتتناسب العبارات مع قدر الصحابة رضي الله عنهم. يعني فيها تجريح شوية. مثلا لما نتكلم عن سيدنا معاوية ومعركة صفين، أول حاجة لازم تعملها، أول حاجة ألف به، تتكلم الأول عن فضائل معاوية يعني قبل ما دي أتكلم في حضرتك الموضوع. بتعتبرها قواعد للتعامل مع هذه الفتنة؟ نعم، يعني دي بيحتاج منهج لوحدها بعيد دي محتاجة عن التاريخ كله، المنطقة الجزء دي ده محتاج ضابط، وضابط شديد جدا. لكثرة من سقطوا في أحسنت أحسنت. ولذلك يعني الدكتور طاووس كتب أن عليا رضي الله عنه كان يرى أنه أحق بالخلافة من أبي بكر. هو كتب العبارة دي، كان يرى كان يرى في وجهة أنه نظر. أحق بالخلافة من أبي بكر، كتب العبارة دي بدون أي تفصيل. طب أنا مثلا أنا محب للتاريخ الإسلامي وبقرأ للدكتور طاووس، وبدأت أقرأ له تاريخ الخلفاء الراشدين، وبعدين وأنا بقرأ لقيت العبارة دي، إيه اللي هيتبنى عندي؟ اعتقادي هيبقى عامل إزاي في المسألة دي؟ ان ابو بكر، انا ما اقدرش اتكلم عن الصحابه ولا اعبر بتعبير رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه. لا، لكن المفروض لما نتكلم عن سيدنا علي بن أبي طالب وعن سقيف بني ساعدة وعن سيدنا أبو بكر الصديق، لازم المسألة دي تحتاج تفصيل. وإن كنت أنت مؤرخ، أنا لما اتكلمت في أحداث الفتنة سواء في الحلقات اللي سجلناها أو في الكتاب، قبل ما أتكلم عن أحداث الفتنة لازم أذكر القارئ بفضائل الصحابة، طبعا لا سيما معاوية بن أبي سفيان قبل ما أدخل في الصفين، كاتب الوحي. عشان أخلي عند حضرتك أرضية صلبة وأنت بتقرأ، وبعمل لك كابح، بخلي عندك فرامل، لأن أنت ممكن مع قراءتك للأحداث تلاقي نفسك أنت كده لا شايل من سيدنا معاوية شوية. فأنا بحذرك وأقول لك خلي بالك، خلي عندك ضبط وأنت بتقرأ. لا يعني دي مسألة نفسية، مسألة إيمانية، ولا فيها برضو لا ضوابط ده لا لا تاريخية ده في ضابط، التعامل مع في ضابط، لا الأحداث؟ في ضابط. ما هو إحنا مش هينفع نسيب الدنيا بدون ضوابط. في النهاية بنقول مثلا أخطأ معاوية، خلاص أخطأ معاوية رضي الله عنه، وكان سيدنا علي محب. على يعني ما فيه من مناقب وشمائل، وصحابي جليل. جليل. صبي جليل وكان يبكي إذا ذكر علي في مجال، كان طبعا روايات ولما كثيرة. قتل علي بكى بكاء شديدا نعم. رضي الله عنهما. لكن احنا بنقول ان من ضمن الضوابط لما نيجي ندرس بقى كيفية التعامل مع احداث الفتنة وكيفية التعامل مع الصحابة، هنعرف انهم جميعا اجتهدوا، منهم من اصاب منهم من اخطأ. طيب فانا خلاص عندي أرضية كده أخطاء ثابتة. الصحابة لماذا لا تتناولوها بشكل مستقل عشان نخلص من القصة دي لأنها بتتكرر على مدار التاريخ؟ يعني إن الصحابة يعني خطأهم ليس مبني على التعمد حتى إن وصل للاقتداء، إنما هو اجتهاد، ثم إنهم بشر ليسوا ملائكة يعني معصومين من الخطأ. يعني لماذا لا نتوقف كثيرا إلا في حالة الوعظ عند ما حدث ما بين سيدنا أبي ذر على جلال قدره وسيدنا بلال رضي الله عن الجميع لما قال له يا ابن السوداء، خطأ واضح، هو انفعال طبيعي بين هو الصحابة احنا لو وأمثاله كثير. درسنا هنعرف ان احنا مش بنقول ان الصحابة معصومين. ما احنا عشان طيب احنا ما دي قاعدة مهمة في التعامل معهم ايوه، هو وبالتالي ده اللي احنا معهم، بنقرره وبنقوله، عشان كده بنذكر هذه ولا برضو الامور. نرجع لفكرة الأمر لما يتعلق بالأحداث السياسية والحكم وما إلى ذلك يحصل سخونة شوية في عشان هي الناس. اللي هتطغى يا استاذ مصطفى، أيوة يعني هي اللي هتطغى على القارئ وبعض المعاني تبقى في ذهنه. هتبقى في ذهنه، وممكن الانسان ابن بيئته هو بيقرا اللي هو قراها دلوقتي، يطبق على الواقع. ده اللي هيستقر عنده. ده تحليل مهم جدا عشان التعامل مع قضية في غاية الخطورة مثل قضية الفتنة دي. احسن. لما بنتكلم بقى عن يعني يعني ما دمنا قد يعني ذكرنا ما ذكره الدكتور يعني طقوس عن علي بن ابي طالب، فمهم جدا ان احنا فعلا نناقش هذه المساله. هل فعلا كان علي رضي الله عنه يرى انه كان احق بالخلافه من ابي بكر؟ الأول هو بنى على إيه؟ يعني هو لم يذكر شيئا، أظن قال التأخر عليه في هو المباعات ذكر كان مشغول. القاعده ثم استرسل في سرد الاحداث، او ذكر المعلومه ثم استرسل في سرد الاحداث، لان الجزء ده بيحتاج تحقيق. الجزء بتاع هل كان علي يرى انه حق بالخلافه من عمر لا يكفي فيه دراسه الروايات فقط، محتاج تحقيق للروايات. هنا بقى يا استاذ مصطفى هنرجع للضابط رقم واحد، التاكد من صحه الروايه التاريخيه. هل في روايه بتقول ان عليا كان يرى ذلك؟ نعم، هناك روايه تقول ان عليا كان يرى ذلك. رواية موثقة. لا، ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله. نتحدث عن اشهر روايتين باختصار شديد. عندنا روايه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، الموضوع ده مهم. قال: فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي ابن ابي طالب ثم قال. الكلام ده كان بعد موت فاطمه رضي الله عنها. دخل ابو بكر على علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما. قال: ان قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك وما اعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك، ولكنك استبددت علينا بالامر. ولكنك استبددت علينا بالامر. استبددت؟ لفظه استبداد. وكنا نحن نرى لنا حقا من قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. دي رواية صحيح مسلم. عندنا رواية تانية في البخاري نفس الرواية، لكن في فوارق في لفظ واحد. قال: ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. الرواية الأولى قال لنا حقا، الرواية الثانية قال لنا نصيبا، والأولى في مسلم والثانية في البخاري. إذا هذه رواية يقصد في الخلافة صحيح نصيبا أو حقا في الخلافة. أيوة، هو ده بقى الموضوع. طب هو ده الموضوع مش هينفع والحلقة انتهت، أسيبه كده معلق، محتاج حلقة قادمة إن طب شاء إن شاء الله. الله ممكن نبدأ اسمح بيه لي في الحلقة إن إن شاء شاء الله الله بإذن الله القادمة. تعالى. أستاذنا الدكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب، في كل حلقة بأطلع بفوائد وثمرات ربنا لا حصر يبارك لها في حضرتك والله يا دون رب، مجاملة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. التاريخ مهم جدا، وقراءة تاريخ الصحابة وقضية الفتنة هذه المحطة شديدة الخطورة، مهمة جدا إذا انطلقنا من قواعد يعني وضوابط صحيحة، لأن احنا بنتعامل مع خير جيل رضي الله عنه تلامذة النبي محمد صلى عليه الله الصلاة والسلام. عليه وسلم. بشكر حضرتك، وإن شاء الله ربنا يبارك في لقاءنا بقى حضرتك نبدأ به في الحلقة ربنا إن شاء القادمة الله. هذه النقطة ربنا يبارك في المهمة. حضرتك بارك الله فيكم، تحياتي لحضراتكم، أكيد مستمتعين بهذا اللقاء مثله لقاءات قادمة بإذن الله في نوافذ على هذه القناة المباركة. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.